الموطن. قال نقصد كذا لأنه يعلم أنه بحاجة لهذا الموطن. ولو قصد بالهدى ما هو أعم من هذا وبالسداد ما هو أعم من هذا ما في إشكال. نعم. أفضلك حتى أنا محمد بن الصباح قال عبد الله وسمعته أنا من محمد بن الصباح قال حتى أنا إسماعيل بن زكريا عن كثير النوار عبد الله بن مليل قال سمعت عليا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من نبي كان قبلي إلا قد أعطي سبعة نقل نقباء وزراء نجباء وإني أعطيت 14 وزيرا نقيبا نجيبا سبعة من قريش وسبعة من المهاجرين. من درجته؟ نعم صحيح صحيح. أفالله حتى أنا يا حمد آدم قال حتى أنا إسرائيل وأنا أبي إسحاق خالدة مضربا علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لا لأقضي بينهم قال ذهب فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدي قلبك. درجته؟ صحيح صحيح. ماذا نسأل منهم؟ هنا علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن يجوز ان يكون العبره بصغر السن. ما فهمت؟ ارفع الصوت. ليست العبره بكبر السن لان الاسلام بعد علي لقد قريبا وسلم. نعم طيب علي حين قال راجع النبي في هذا ماذا سبب منه؟ هناك مراجعه الكل فقط، مراجعه العالم في تواضع علي ايضا رضي الله عنه في استجلاب الدعاء من اهل الخير والصلاح فيه ايضا فوائد اخرى. طيب ماذا سيد من الخبر؟ أصل الخبر مرفوع. نعم بعث الإمام الرعية للقرى والأنصار يعلمونهم التوحيد والعقيدة وما يجهلونه من أمر دينهم، وهذا واجب على الدعاء ينتشروا في أرض الله جل وعلا يبلغون دين الله جل وعلا. بعض الناس يحسن التلوم يحسن التنظير يقول عندهم جهل عندهم ضلالات عندهم انحراف لكن ما يصنع شيئا، بس يجلس ينظر ويجلس يصدر احكاما وهو لا يصنع شيئا. لو قلنا طيب اذهب هناك علمه قال لا، لكن يصدر فيما الاحكام، وهذا موجود في كثير من الخلق لا ينفع ولا يحث على الخير انما يصد على الخير. نعم. أفضل عن حتى أنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حتى أنا أثام يعني بن عبد الله قال حتى أنا عمرو بن غزي قال حتى أنا عمي علباء عن علي قال مرت بالصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهو بيده إلى وبرة من جنب بعير فقال ما أنا بحق من في هذه الوبرة الوبرة من رجل من المسلمين. درجته؟ ما هما؟ صحيح. قال عنك حتى أنا حسن بن موسى قال حتى من الأحياء قال حتى أنا الحارث بن يزيد عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي إذ انصرف ونحن قيام ثم أقبل ورأسه يقطر فصلى لنا الصلاة ثم قال إني ذكرت أني كنت جنبا حين قمت إلى الصلاة لم أغتسل فمن وجد منكم في بطني زرا أو كان على مثل ما كنت عليه فلينصرف فمن وجد منكم في بطني رزا أو كان على مثل ما كنت عليه هكذا ولا رزءا رزءا أفلعنك أو كان على مثل ما كنت عليه فلينصرف حتى يقرب من حاجته أو غسله ثم يعود إلى صلاته. من درجته؟ فلعنك طائف من الله. ضعيف نعم شكرا عليه. فلعنك إسناد بن حاجة. نعم إسناد بن حاجة متعلق بالطائف. نعم طبعا. أفلعنك حتى أنا يحمل إسحاق قال حتى من الله عن الحارث بن يزيد عن عبد الله بن زرير عن علي فذكر مثله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد